السؤال الرابع يقول فيه صفحة 162 ذكر اعتراضات، وقال افتراضية، ما الفائدة من ذكر الافتراضات ذكرها في الحاشية؟ هكذا السؤال. الذي يظهر أن الأخ يعني السائل نظر في الحاشية، وهو قول المؤلف عن الاعتراضات التي ابتدأ بها المصنف بقوله فإن قيل ذكر الصلاة أو ذكر الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف من شرائع الإيمان، يعني من أحكامه. المقصود هنا بالافتراضات أنها افتراضات ليست منقولة، يعني ليس هذا الكلام منقول عن أحد قاله، وهي طريقة يستعملها الفقهاء، خاصة أن المصنف رحمه الله هو من كبار فقهاء الحنابلة، فهي طريقة يستعملها الفقهاء في بيان أجوبة ما يمكن أن يكون اعتراضا على المسألة. فهو ذكر هنا هذا الأمر، وقد بين الشارح المعلق أن هذه الافتراضات التي ذكرها القاضي رحمه الله المقصود هي في الحقيقة اعتراضات موجودة عند الأشاعرة ومنصوصا عليها لديهم، ولكن القاضي لا ينقلها هنا عن أحد معين، فلهذا يقول فإن قيل كذا فالجواب عنه كذا، فهو على طريقة الفقهاء في ذكر المسائل وذكر الاعتراضات التي قد تطرأ على حكم المسألة الذي رآه، حتى يبين حتى يزيل اللبس في المسألة ويزيل أو يعطي الجواب عن كل اعتراض يمكن أن يطرأ على المسألة.